انتهى نقله رحمه الله تعالى من شرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الأصفهانية، وهو ما يقرب من 3 صفحات. قال: كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ثم بدأ في النقل من الصواعق المرسلة من أول قوله: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد 3 أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهاني: كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره، لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، أي أن دليل التمانع الذي يقرر توحيد الربوبية يتضمن منع الفعل والصنع والإنشاء لغير الله، بل الله سبحانه هو الفاعل والموجد والصانع لهذا الكون لا شريك له فيه، فدليل التمانع يدل على أنه لا رب غيره، فذاك مقرر في الفطر، وإذا فلا بد أن يقر الناس أنه لا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهو المتعلق بالربوبية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، أي أن أدلة توحيد الألوهية تدل على منع صرف العبادة من صلاة وصيام وزكاة وذبح ونذر لغير الله جل وعلا، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهو المتعلق بالربوبية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية وهو المتعلق بتوحيد الإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، وقد مر أنه ليس هنالك من الطوائف المشركة طائفة واحد تثبت إلهين متساويين في جميع الصفات ومن جميع الوجوه، لا يوجد هذا قط، حتى الذين يقولون بإلهين اثنين كالثانوية الذين يقولون بالنور والظلام، فإنهم يقدمون النور على الظلام ويقدمون الخير على الشر، فلا يجعلون إلهين متساويين في جميع الصفات من كل وجه، هذا لم يقل به أحد ولا أكثر الكافرين، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، فكذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. إلى هنا انتهى نقله من الصواعق المرسلة. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهي. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد مر أنهم يقولون إن هذه الآية دليل على دليل التمانع، وليس كذلك. من أول قوله: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، إلى قوله: وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد، جاء بمعناه في درء تعارض العقل والنقل. يقول: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان، إلى آخر دليل التمانع. فيقولون: الآية تدل على دليل التمانع هذا، والآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، لأن دليل التمانع إنما هو دليل على إثبات الرب المتفرد جل وعلا، ولكن الآية لا تثبت الربوبية وإنما تثبت الألوهية. فيقول شيخ الإسلام: غفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، يعني لو كان فيهما أرباب إلا الله لفسدتا، لم يقل هذا، وإنما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا. فالكلام في الألوهية وليس في الربوبية. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سوى لفسدتا. وأما الفساد على اعتبار دليل التمانع من وجود ربين متساويين فإنه يمنع الوجود أصلا. فدليل التمانع يدل على أنه لا يوجد الكون أصلا. وأما هاهنا فإن الآية تتكلم عن انتفاء وجود إله مع الإله الحق، ولو كان هنالك إله مع الإله الحق لفسدت السماوات والأرض، أي بعد وجودهما. وأما في دليل التمانع فإنه يمتنع أصلا أن توجد السماوات وأن توجد الأرض. فغفلوا عن مضمون الآية، يقول شيخ الإسلام. وأيضا فإنه قال لفسدت، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. انتهى نقله بمعناه من درء تعارض العقل والنقل. قال: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، لأن صرف العبادة لا بد أن يكون لموجود، وهذا الموجود هو الرب الذي له الملك والخلق والتدبير، وهذا توحيد الربوبية. إذن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم بدأ في النقل من الدرء لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته، لا يذكر في موضع واحد شيخ الإسلام، ولا يذكر في موضع واحد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهل ضره هذا شيئا؟ أبدا. حتى الذين يقولون إن هذا الشرح ليس كما يقول الناس أو كما ينبغي أن يقال، ليس كما يقوله الناس. الذي ينبغي أن يقال فيما يقوله أولئك هو هذا شرح الطحاوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أكثر في النقل عنه جدا، بل يأتي بفقرة قد تصل إلى 10 صفحات، فيطول النقل جدا، ثم يربط ما يأتي بعد بسطر واحد. فهل ضره هذا شيئا؟ هذا هو التصنيف، وهذا ما كان عليه عمل السلف، وهذا لا يعيبه في شيء. بل لن تجد أحدا من المصنفين إلا وهو يأخذ عن غيره من أهل العلم. أيريدون العلم لدنيا؟ من أين يأخذون إذن؟ هكذا كان صنيعهم رحمة الله عليهم أجمعين، وما ضرهم شيء. وأما شغب الشاغبين وعبث العابثين من الأطفال اللاهين اللاعبين، فهؤلاء لا يلتفت إليهم لا في العير ولا في النفير. وإلا فإن علماءنا من المتقدمين يتهمون جميعا بالسرقة على هذا النحو الذي يقوله أولئك الحمقى من المغفلين المعاصرين، ولا قيمة لكلامهم، ولا يسقط ذبابة من ارتفاع ربع متر. بل هذا هو صنيع سلفنا رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا فاشل عند كثير من المصنفين رحمة الله عليهم. المهم، يقول رحمه الله تعالى في بداية نقله من درء تعارض العقل والنقل، وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني من القولين وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره. أثر قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن جرير، وروي عن ابن أبي حاتم نحوه، وبجمع الروايتين يرتقي من الضعف إلى درجة الحسن لغيره. فأثر قتادة هذا حسن لغيره، وهو الصحيح المنقول عن السلف، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لا كالقول الأول لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، لا، بل الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. فقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. إلى هنا انتهى نقله بمعناه عن درء تعارض العقل والنقل. إذن هذه الآية فيها للسلف قولان، والصحيح المنقول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآيات المطهرات: يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن، أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه، وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله، لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول،

بل يحيط بها علام الغيوب، إنه كان حليما غفورا، حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، إلى أن قال: وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. معنى كون توحيد الإلهية متضمنا لتوحيد الربوبية أنه لا يمكن أن يعترف بالإلهية الحقة لله تعالى وهو ينكر أن يكون رب العالمين. فمن اعترف بأن الله عز وجل هو الإله الحق، اعترف بأنه الخالق الرازق الذي يدبر الأمر ويصرفه، فتوحيد الربوبية في ضمن توحيد الإلهية دون العكس. وليس كل من اعترف بتوحيد الربوبية يعترف بالإلهية، كما في المشركين الأولين وكما في المشركين المعاصرين، فإنهم جميعا يثبتون الرب الخالق المالك المتصرف المدبر ولا ينكرونه، ولا يقولون إن هذا العالم أوجد نفسه، ولا وجد من غير موجد، ولا أوجدته الصدفة، كما مر في معنى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن هم يثبتون الخالق العظيم، هذا توحيد الربوبية، ومع ذلك يصرفون العبادة لله ولغيره، أو يصرفون العبادة لغير الله، كما هو صنيع المشركين الأولين، فإنهم ما أنكروا وجود الله. إن أبا جهل لم ينكر وجود الله، لم ينكر أن الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي خلقه وخلق آباءه الأولين. هل أنكر أبو جهل هذا؟ لم ينكر، وهو فرعون هذه الأمة، فأين كان شركه إذن؟ كما مر في أنه يعبد هذه الآلهة ويتخذها شفعاء له عند الله، يعبدها لتقربه عند الله تقريبا، كشأن سائر المشركين الكافرين. وهذا موطن النزاع كما مر بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار المشركين، بل هو موطن النزاع بين كل نبي ورسول وقومه. ما أرسل الله الرسل من أجل أن تقر الأمم بتوحيد الربوبية، لأن الله جعله فطرة مركوزة في كل نفس بشري، كما مر من أن معرفة الله تبارك وتعالى، فما هو إجماع السلف، إجماع أهل السنة والجماعة، على أن معرفة الله رب العالمين ضرورية وليست بكسبية ولا متحصلة بالنظر ولا بالسعي إلى النظر ولا بالشك ولا بشيء من هذا، وإنما معرفة الله رب العالمين ضرورية جعلها الله مركوزة في كل نفس. إذن هناك من يقر بتوحيد الربوبية ولا يأتي بتوحيد الإلهية كالمشركين الأولين، فإنهم ما أنكروا توحيد الربوبية، ومع ذلك صرفوا العبادة لله ولغيره. لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، فيجعلون العبادة لله ويشركون مع الله سواه، وكانوا يحبون الله كما نص على ذلك القرآن العظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، وأفعل التفضيل هاهنا على بابه، فإنه يثبت الاشتراك في أصل الصفة. فهؤلاء الكفار كانوا يحبون الله، ولكن كانوا يحبون معه غيره، والحب مع الله شرك أكبر. وأما الحب في الله أو الحب لله فهذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. فهذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تقرر توحيد الإلهية، ولكنه مسبوق بتوحيد الربوبية ومتوقف عليه. وتوحيد الربوبية يعرف بالأدلة وبالآيات وبالفطرة كما تقدم، ولكن توحيد الإلهية هو الذي يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى بيان وتعليم. لهذا جاءت الرسل بالتعليم لتوحيد الإلهية بأن يقولوا للناس وحدوا الله بكذا، وحدوه بالدعاء، وحدوه بالرجاء، وحدوه بالاستعانة به وحده، وحدوه بالخوف منه، وحدوه بالخشية، لا تستعينوا بغيره، لا تستغيثوا بسواه، إلى آخر أنواع العبادة. وهذا هو توحيد الإلهية الذي يحتاج إلى التفصيل. والشارح رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، رجح، والحق أن الترجيح إنما هو من ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، أن السبيل هنا القربة، يعني لو قدر أن هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب هي بنفسها إلى الله عز وجل، وتتوسل هي إلى الله عز وجل، وتبتغي السبيل إلى رضوانه. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا هو الأولى بمن يعبد تلك الآلهة. إذا كانت الآلهة التي يعبدونها تتقرب إلى الله رب العالمين فأولى بهم هم أن يعبدوا الله جل وعلا، لا أن يتخذوا آلهة هي في نفسها تبتغي الوسيلة إلى الله بطلب مرضاته والتقرب إليه. وقد دل على ذلك أيضا قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يخبر بأن أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون خير منكم، فإنهم يدعون الله تعالى ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة. فالآية صريحة بأنه ليس هناك آلهة سوى الله، فلو كان هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوحده، لكنها لا تصلح. وإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آلهة، كيف يكون إلها من هو عابد لغيره، من هو طالب لرضوان سواه؟ كيف يصلح أن يعبد من هو عابد لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك أيها الإنسان أن تعبدها؟ اعبد الذي هي تعبده وحده لا شريك له. فهذا دليل على تفرده تعالى بالإلهية. فالآية على هذا القول، وهو القول المنقول عن السلف كما مر، تدل على تفرد الله رب العالمين بالإلهية وحده. قال رحمه الله تعالى وقد شرع في النقل عن المدارج على مدى 10 صفحات متواليات من غير أن يشير إلى من نقل عنه، ولا تثريب عليه، وإنما صنع لنا باقة من كلام سلفنا الصالحين نفع الله رب العالمين بها أجيالا متعاقبة. فكان ماذا؟ لم يكن إلا الخير والله يرحمه، وإنما كان ساعيا في نشر منهج السلف وشرح العقيدة الطحاوية. وقد مر في أول التعرض لهذا الشرح أن الأحناف الذين توفروا وتوافروا على شرح هذه العقيدة لم يوجهوها توجيها سلفيا، وجاء ابن أبي العز رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنحى بها نحو منهج السلف، وشحن شرحه بكلام شيخ الإسلام وكلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان له تلميذا كان آخذا عنه، وكذلك كان آخذا عن شيخه ابن كثير رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. فهو منتسب على نحو من أنحاء الانتساب إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. منها هنا إلى 10 صفحات تأتي بعد، يقول في النقل عن المدارج، مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه،